كريم، وقد ملئت قلوبنا بالصفاء والمودة والإخاء. فيا أيها الأحبة في الله، دعوة أن تصوم قلوبنا من الشحناء والبغضاء. كفى ما لغى، فما قلتم ولا قلنا، ولا كان بينكم بيننا. كفى ما لغى، فلا كان منكم ولا كان منا، ولا فعلتم ولا فعلنا. فلتستمع قلوبنا ولتلتحم صفوفنا، ولنرضي الله جل وعلا صفحا عن الابدان والفلاح، صفحا عن الاخوان والاخوات، صفحا عن المؤمنين والمؤمنات. ما احوجنا ان نصوم صيام الصالحين، فنستفتح هذا الشهر المبارك وقد زال ما بيننا وبين المؤمنين. ما احرجنا في هذا الشهر المبارك ان ننظر الى البائسين، وان نرحم البائسين، وان نحسن الى المحتاجين. فالله يرحم من عباده الرحماء. الا اقسم على البائسين والمحتاجين والمنكوبين. فمن رحم عباد الله رحمه الله، والصدقة تطفئ غضب الله. فكم من حسنة إلى منكوب، وكم من صدقة إلى مكروب، غفر الله بها الذنوب وستر بها العيوب. فاحتسبوا عند الله، إن الصيام يذكركم بالجائع الذي لا يجد طعام. إن الصيام يذكركم بإخوان لكم في الدين عاشوا بائسين منكوبين. يذكركم بتلك الأمعاء والأحشاء التي ضمعت وجاءت. تحتسبوا عند الله، فمن فرج كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يصروا على المعسرين وأحسنوا إلى المحتاجين. فكم غابت شمس رمضان، فغابت معها ذنوب العباد من الله الرحمن. ارحموا عباد الله، فإن الله يرحم من عباده الرحماء. عباد الله، ما أحوجنا ونحن نعيش هذه الأيام أن ننهج بالثناء والشكر لله فاطر الأرض والسماء. بلغنا رمضان وما كنا لنبلغه بحولنا وقوتنا. كم من قلوب تمنت، وكم من نفوس حنت ان تبلغ هذه الساعات واللحظات. دهمهم هادم اللذات، فهم غرباء حسر لا ينتظرون، وسكان لحم وشق الى الحشر يساقون. فيا عباد الله، اشكروا نعمة الله عليكم بالحياة وبدوا بشهر رمضان، واسألوه التوفيق للطاعة، فإنه الموفق والمسدد لمن شاء من عباده. واحمدوا نعمة الله على عاتبة الأبدان وعم الأوطان، وما كان من الله والإحسان. فمن شكر نعمة الله آمنه بالذي. اللهم لك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول. عباد الله، شهر الصيام صامت فيه الجوارح والاركان عن الاذان والعصيان. فطوبى لمن صامت احشاؤه والنعام، وطوبى لمن غض بصره عن الحرام. طوبى لمن صام بصره عن الحرام، وصام لسانه عن الفحش والآثام. طوبى لمن صام الشهر واستكمل العذر وأدرك ليلة القدر، أخذ رمضان كاملا وسلمه للملائكة كاملا. فلا طيبة ولا لمينة ولا عذية للمؤمنين. صام فقامت جوارحه وأركانه، قانتا عناء الليل ساجدا وقائما، يرجو رحمة ربه ويخشى من عذاب